بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الإمام الشوكاني رحمه الله لما أخرج كتابه نيل الأوطار وهو شرح لأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد انتقيت واختيرت قبله وأبدع فيه وبلغ فيه مبلغا جيدا، قيل له: هل شرحت صحيح البخاري؟ قيل له رحمه الله: هل شرحت صحيح البخاري؟ فقال رضي رحمه الله تعالى وأرضاه الكلمة المشهورة، قال: لا هجرة بعد الفتح. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، المعني بها لا هجرة بعد فتح مكة. وقول الشوكاني رحمه الله تأسيا بالحديث: لا هجرة بعد الفتح، أي لا شرح بعد شرح الحافظ ابن حجر المعروف بفتح الباري شرح صحيح البخاري. فالإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أبدع ووفق أيما توفيق في شرح صحيح البخاري. فقول الحافظ الشوكاني رحمه الله: لا هجرة بعد الفتح، أي لا أستطيع أن أبلغ ما بلغه الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري. وفي هذا تنبيه على تواضع الشوكاني رحمه الله وتأدبه مع من سبقه من العلماء.